إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخوتي الكرام، كان الدرس الماضي أو المحاضرة السابقة هو مقدمة وتمهيد عن وسائل الدعوة وماذا يجب على الداعي فعله. أما اليوم نأتي إلى مقومات وأركان الدعوة، وقبل أن ندخل فيها ما هو الفرق بين المقومات والأركان؟ نقول المقومات هو ما يقوم به الشيء سواء كان داخلا فيه أو خارجا عنه، يعني مثل الدعوة ما تقوم به الدعوة سواء كان داخلة فيه هذه المقومات أو خارج عنه. أما الأركان فهي ما يبنى عليه الشيء وهو داخل فيه، حتى يعني نميز. فيعني لعل سائل يسأل ما هو الفرق بين المقومات والأركان، هذه من الناحية العلمية. فاليوم عندنا المقوم الأول أو الركن الأول من أركان الدعوة إلى الله تعالى، وهو الفهم الدقيق. فالفهم يأتي من العلم، فالله عز وجل أعطى للناس علما يتعلمونه وجعله سبب وجودهم في هذه الحياة، فقال سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. إذن هذه أول خطوة يخطوها الإنسان، عليه أن يعلم ربه وأن لا رب له إلا الله سبحانه وتعالى. وهذه لا يستشهد بها العلماء على العلم قبل القول والعمل، فيقول أن الله عز وجل قال لنبيه: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فقدم العلم على العمل. قال: والعلم الذي يحتاجه الداعي كما يقول العلماء هو العلم بالله عز وجل، والعلم بشرعه سبحانه وتعالى، وفضل العلم وأهله في القرآن وفي السنة كثير، وفيه أدلة كثيرة. قال الله عز وجل: وقل رب زدني علما، وقال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وما ورد في السنة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وجعل العلماء وخصوصا المذاهب الأربعة أن طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، وهذا قال به الشافعي وأحمد وأبو حنيفة ومالك، الأئمة الأربعة قالوا به، وجاءت أحاديث السنة تشير لهذا، وإن كان في إسنادها بعض المقال العلماء، منها قال: إن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، وإن الله تعالى وملائكته يصلون على معلم الناس الخير. هذا يعني بعض الأحاديث التي وردت في فضل التعلم والعلم. طبعا والفهم هو طريق العلم، يعني والفهم الدقيق إخواني هو رأس العلم، وهو من العزيز النادر. يعني كثير من الناس يتعلم الآن، يتكلم لك بالفقه والعقيدة والأصول، لكن الفهم الدقيق هو أعلى مرتبة من مجرد العلم. فالذي يفعل أو الذي يتعلم الفهم الدقيق هو من يستطيع أن يعرف دلالات القرآن وتصريحاته، ويستطيع الدعوة إلى هذا، ويستطيع أن يتعلم طريق الآخرة الذي يريده الله سبحانه وتعالى منه. إذن الفهم الدقيق هو منزلة أعلى من منزلة مجرد العلم والحفظ وتعليم الناس، فهو دقة في العلم، دقة متناهية، بحيث تنجلي له كثير من الأمور والمسائل الغامضة التي تخفى على بعض طلبة العلم. أما الذي يكون عنده فهم دقيق للمسائل يستطيع الاستنباط، ويستطيع فهم مراد الله سبحانه وتعالى ومراد النبي صلى الله عليه وسلم من النصوص الشرعية، طبعا يفهم المراد فهما دقيقا. أول طريق إخواني للفهم الدقيق يقوم على تدبر معاني القرآن. فكلما تدبر الإنسان معاني القرآن وأطال النظر فيها سوف يصل إلى مرتبة الفهم الدقيق. لذلك قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مباركا ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إذن أولو الألباب أي هم أصحاب العقول، هم الذين يتدبرون القرآن، وهم الذين يصلون إلى الفهم الدقيق. فهنا يخاطب الله عز وجل، لم يقل وليتذكر المسلمون وليتذكر المؤمنون، لا، قال وليتذكر أولو الألباب أي أصحاب العقول الذين توصلهم عقولهم إلى هذا الفهم والاستنباط الدقيق في معاني القرآن. إخواني، إن هناك للفهم الدقيق يعني أركان ودعائم، وأركانه كثيرة، لكنه يعني نذكر لكم شيئا منها. من أهم أركان الفهم الدقيق هو فهم الداعي الذي يدعو، غايته في الحياة ومركزه بين البشر. هذا يؤدي بك إلى الفهم الدقيق، يعني عندما تفهم ما هي غايتك في الحياة. وهذا السؤال جوابه موجود في القرآن، قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن أنت وجودك للعبادة، فيجب أن تدعو لهذه العبادة، وهذه العبادة لا تكون إلا بفهم القرآن فهما دقيقا. والثاني كما ذكر بعض العلماء من هذه الأركان هو عدم التعلق بالدنيا والتعلق بالآخرة. كلما رأيت الإنسان يتعلق بالدنيا ويجري وراءها، لذلك نرى الله سبحانه وتعالى يفضح كثير من الناس الذين يأكلون بالدين الدنيا، وغاية دعوتهم هو المرتبات والسيارات والسفر للنزهة. تراهم سبحان الله يحرصون على الدنيا، فهذا لا يصل إلى مرتبة الفهم الدقيق في مراده وفي ما يسعى إليه. أما من كانت غايته الآخرة وتعلق قلبه بها، ويعني يريد وجه الله سبحانه وتعالى بهذه الدعوة، ترى أن لعمله بركة، وأن له يعني سبحان الله قبولا بين الناس. قال الله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. هذا النص يحقق الركنين اللذين ذكرناهما عن الفهم الدقيق، عندما يعرف الإنسان أنه سائر إلى ربه وأنه سوف يلاقيه، يتحقق عنده الركن الأول من أركان الفهم الدقيق، ويتحقق أيضا الركن الثاني من هذا الفهم. ومن أركان الفهم الدقيق أيضا إخواني الكرام هو ملازمة السنة والعمل بها. طبعا إضافة يعني تدبر معاني القرآن، نقول أيضا هنالك ركن متعلق به وهو العمل بهذه الآيات. فالعمل طريق الفهم والاستيعاب، فإذا تدبر الإنسان وتعلم وكان علمه محصورا من غير عمل، لن يصل إلى مرتبة الفهم الدقيق. فيعني التطبيق العملي والعمل يعطيك صورة واضحة لما تعلمته، ويجعل فهمك أدق وأكثر رصانة ومحاكاة للواقع. وكذلك السنة النبوية، فهم أقوال النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها هو طريق الفهم. لذلك كان يسأل الإمام أحمد: يعني كيف حفظت وكيف وصلت إلى هذه المرتبة من العلم؟ قال: ما سمعت حديثا فحفظته إلا وعملت حفظته إلا وعملت به. حتى قيل أنه سمع حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجمه وأعطى للحجام دينارا، وكان الدينار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يختلف عن زمن الإمام أحمد، فأصبح في زمن الإمام أحمد مبلغا كبيرا جدا، فاحتجم وأعطاه يعني ما يعدل مرتب شهر. فقالوا: يا إمام، يعني أعطيته كثير. قال: أنا أطبق الحديث. إذن هو اتباع للسنة طريق الفهم الدقيق وطريق العلم. فكلما عمل الإنسان بما تعلم كان ذلك أدعى للفهم الدقيق. يعني كثير من الناس الآن يعلم وعنده علم، لكنه إن لم يعمل لا ترى له فهما دقيقا مثل الذي عمل وطبق هذه السنن والأحاديث. الطريق الثالث للفهم الدقيق هو مراجعة أقوال السابقين من العلماء وطريقتهم في التعامل في شتى التخصصات والمجالات. يعني مثلا أنت داع إلى الله عز وجل، عليك أن ترى أحوال الدعاة وكيف كانوا يفعلون وكيف يتعاملون مع المدعوين، فهذا أدعى إلى الفهم الدقيق. والفهم الدقيق إخواني يعني هو نوعان في الحقيقة. النوع الأول الفهم الدقيق لما تدعو إليه، أي يعني لما تدعو إليه وهو الإسلام. عليك أن تفهم الإسلام جملة وتفصيلة، تفهم القرآن، تفهم السنة، ما هي الغاية منهما، ما هي الغاية من وجود البشرية في الأرض. يعني فهما دقيقا لتفاصيل دعوتك التي هي دعوة الإسلام. النوع الثاني من الفهم الدقيق فهم الواقع الذي تعيش فيه، الواقع اللي أنت تعيش فيه. هل الدعوة في زمن الإمام أحمد وإظهار السنة والشعائر وكانت خلافة إسلامية كمثل الدعوة اليوم، أو هل زمن الدعوة في زمن الصحابة كما هو زمن الدعوة في زمن دخول التتار وزمن شيخ الإسلام ابن تيمية؟ لا طبعا، كل واقع وله فهم لهذا الواقع. فذلك ترى الدعاة الكبار والعلماء الكبار في كل واقع لهم تصرف ولهم أحكام ولهم غايات يسعون إليها بحسب ذلك الواقع. فإذا الفهم الدقيق الأول، النوع الأول، هو فهم ما تدعو إليه وهو الإسلام جملة وتفصيلا. النوع الثاني هو الواقع الذي تعيش فيه. فالدعوة في المملكة العربية السعودية ليست كالدعوة في سوريا، وليست كالدعوة في أوروبا، وليست كالدعوة في أفريقيا، وليست كالدعوة في روسيا. فكل بلد وله أحكامه. يعني أنت إذا ذهبت إلى البلد الحرام، بلد والحمد لله هو ذروة سنام الإسلام اليوم وهو قبلة المسلمين الذين يسعون إليها، فهذه البلد عندما تذهب إليها ليس كما تذهب إلى روسيا، فهنالك فرق في الواقع بين البلدين. هنا أنت في البلد الحرام بين ظهرين المسلمين وبين ظهراني قوم تجد فيهم العلماء وتجد فيهم المشايخ وتجد فيهم حفظة القرآن وتجد فيهم حفظة السنة. فهنا يعني أنت كمن يأتي يبيع التمر في البصرة. البصرة معروف عليها أنها بلد النخيل وبلد التمر، فعندما تذهب وتبيع التمر في البصرة لن تجد له من يشتريه منك لأنهم هم أهل التمر. أما إذا ذهبت إلى بلاد مثل أفريقيا فلها واقع خاص، فهي تحتاج إلى أساسيات الإسلام. من يعني أنت لا تروح عند الأفارقة تتكلم لهم عن الصدقة، هم لا يملكون قوت يومهم، تتكلم عن الصدقة حتى المسلمين منهم أو يجب أن تتصدق أو يجب. لكن عندما تذهب إلى أوروبا وبلد الأغنياء وتجد فيها مسلمين كثيرين وفيهم غنى، يعني هناك تتكلم عن الصدقة. إذن الفهم الدقيق للواقع الذي يتعامل معه الداعية هذا مهم جدا. النوع الثالث من الفهم الدقيق، قلنا النوع الأول الفهم الدقيق لما تدعو له وهو الإسلام جملة وتفصيلا، القرآن والسنة وأركان الإسلام وغيرها. النوع الثاني الفهم الدقيق للواقع، ليس فهما عابرا، يعني إنسان يأتي إلى واقع لا يستطيع التعامل معه. لذلك عندما جاء أبو ذر قال يا رسول الله، يعني لما دخل بالإسلام وهو غريب من مدينة غفار، من منطقة غفار يعني هي قبيلة، فلما جاء وصدع بالقرآن في مكة، هو جاء إلى واقع لم يكن يعايشه، واقع غريب عليه، فبدأ يقرأ القرآن فأبرحه الناس ضربا، ضربوه حتى بعض يعني أهل السير يذكر أن يعني أنفه كسر أو شج أنفه، فحملوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا ماذا كيف تعامل معه أبو ذر، تعامل مع واقع يخالف ما يعرفه هو وما يألفه. يعني كان يتوقع أنه يقرأ القرآن ولا أحد يتكلم معه، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ارجع فإن سمعت بي ظهرت فتعال، يعني ارجع إلى بلادك، لأنه لم يكن يعرف التعامل مع الواقع الذي كانت فيه الدعوة الإسلامية. كانت دعوة سرية تامة، وكان الصحابة يتذاكرون القرآن سرا، لا يستطيع أحد منهم أن يجهر في القرآن. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام الدعاة والمفتين والعلماء كان يحسن التصرف مع الواقع الذي يعيش فيه. النوع الثالث وهو الفهم الدقيق لحال المدعوين أو المدعو كشخص أو كمنطقة. يعني أنت جئت مثلا إلى مدينة معينة، فواقع هؤلاء الناس، يعني الواقع العام تكلمنا عنه، هذا واقع المدعوين نفسهم. يعني الآن الناس في الصين يختلفون عن الناس في أفريقيا، والناس في روسيا يختلفون عن الناس. يعني مثلا أنت في أوروبا ترى عندهم حسن التعامل والصدق في المعاملة أحيانا، وإن كان بعض الناس يعني هذا من خلق الإسلام دائما يحاول يلمع صفحات وسمعة الغرب على أنهم أهل الصدق وأهل أمانة، وحقيقة وجد الكذب منهم كثيرا ووجد خيانة الأمانة، لكنه يعني هذا الإعلام سبحان الله له دور كبير. فالفهم الدقيق لحال المدعوين عموما، يعني أنت تستنبط هذه المنطقة ما الذي ينفعها. يعني مثلا الآن أنا أذهب إلى الفلبين، المدعوين بحاجة إلى آبار، أفهم أنه هذا هو أحد المداخل التي يدخل إلى قلوبهم عندما أحفر لهم بئرا ويشربون منه الماء، فسوف يكون تقبلهم للدعوة قوي جدا. فإذا هذا فهم لواقع هؤلاء الناس، لحاجة هؤلاء الناس، سواء كان جماعات أو أفرادا. يعني أنا أأتي إلى مجتمع أعرف ماذا يحتاج، وأأتي إلى فرد أعرف ماذا يحتاج وكيف أدخل له من باب الدعوة. هذه تقريبا ثلاثة أنواع للفهم الدقيق في الدعوة الإسلامية، ولا نريد التوسع والإطالة أكثر حتى لا يكون هنالك ملل، نكتفي بهذا القدر لنكمل إن شاء الله بقية المقومات والأركان. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.